كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، باب أكبر الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث على أن الكبائر لا تخلي المسلم من إسلامه إلا الشرك ودعوة غير الله، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى كبائر مخرجة من الملة، وإلى كبائر هي معاصي. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المعصية التي دون الشرك لا تخرج صاحبها من الإسلام، وأمثلة كثيرة في كتاب الله: السرقة والزنا، شرب الخمر، وارتكاب المعاصي جميعا، هذه كلها لا تخرج المسلم من إسلامه، ولكن هذه تجعله في خطر، لأنه قد يتمادى فيها حتى يخرج من دينه. فينبغي للمسلم ألا يرتكب أي كبيرة، وإذا وقع منه ذلك فعليه أن يستغفر ربه ويتوب إليه ويرجع عن ذلك الذنب الذي ارتكبه، لأن باب التوبة مفتوح للمسلم إلى أن يغرغر، كما جاء في الحديث الصحيح. وفي كتاب الله عز وجل بيّن أن التوبة لها وقت، إذا جاء هذا الوقت لا تقبل بعده. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. فالذي يرتكب المعصية عليه أن يتوب قبل أن يأتي هذا الوقت المحدد، إن كان شركا وتاب منه تاب الله عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا المشركين إلى الإسلام، وما زال معهم في مكة يدعوهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن قال هذه الكلمة خالصا من قلبه دخل في الإسلام. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الذي يحبط العمل ويدخل الإنسان في الكفر هو الشرك بالله. هذا المؤلف وهو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ألف هذا الكتاب وكتب أخرى غيره في هذا الباب، كتب كثيرة نسمع الآن في هذا الكتاب، هو لم يكفر المسلمين الذين يرتكبون المعاصي، بل يأتي بالأدلة من القرآن ومن السنة التي تبين على أن الشرك كفر، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا، وتبين أن المعاصي ليست كفرا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لا يخالف فيه أحد إلا الطائفة المعروفة بالخوارج، هم الذين يكفرون بالمعاصي. وسبق الحديث على أن كلامهم هذا مخالف لكتاب الله، فالله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كانوا يعملون بالقرآن ما يقولون أن السارق كافر، كذلك الزنا، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ما قال على أن الزاني كافر، لو كان كافرا كان قتله. إذن الله عز وجل بيّن على أن هناك معاصي فيها حدود، العيب في عدم تطبيق هذه الحدود على من ارتكب هذه المعصية، وليس العيب في أن الإنسان يعني يرتكب المعاصي، هذه طبيعة البشر، أبونا آدم عصى عليه السلام، فالمعصية من طبيعة الإنسان، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث كما سمعتم باب أكبر الكبائر. أكبر الكبائر الإشراك بالله. كيف الإنسان يجعل لله ندا وهو خلقه؟ الله عز وجل هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يبعثك، ويحاسبك يوم القيامة كيف تجعل له ند؟ فلما جعلت له ندا الله عز وجل حرم في كتابه أن يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني المعاصي إلا دون الشرك تحت مشيئة الله، بمعنى أنها لا تكفر المسلم ولكنها معاصي خطيرة على المسلم. الله عز وجل إن شاء أن يغفر لصاحبها بدون أن يعذبه بقدر ذنبه فله ذلك، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، وليس على الله واجب كما تقول بعض الطوائف أنه يجب على الله أن يدخله النار إذا ارتكب ذنبا فيه وعيد بالنار، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وعندنا شباب كثير كما قلنا، والعقوق يعني جعل الآن في هذه المنزلة، يعني في منزلة أكبر الكبائر، لأن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن الوالدان لهما هذا الحق العظيم، ويجب على المسلم أن يراعي هذا الحق، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من له والدين ورعاهما فالجنة كما جاء في الحديث تحت أقدام الأمهات، وأخبر الله عز وجل في كتابه على أن الوالد حتى ولو كان مشركا لابد أن تصاحبه بالمعروف، إلا أنك لا تطيعه في المعصية، وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قبل قليل في الطريق كان واحد سألني هذا السؤال، فيقول والديه ما هم كفار، قال هم مسلمين ولكن يرتكبون بعض المعاصي وعندهم بعض الأشياء المحرمة وكذا، فماذا يصنع، هل يقاطعهم؟ قلنا هذا ما يجب تقاطعهم، بل يجب عليك أن تعلمهم، يعني كونك تلقي بهم وترأفهم وترأف بهم وترحمهم، ويجب عليك أن تعلمهم وتبين لهم أن هذا العمل لا يصلح، هذا الذي يجب عليه. وعقوق الوالدين، ثم ذكر وكان متكئا، تعرفون الاتكاء، كان متكئ حينما بدأ يتكلم، لكن لما يشهد الزور جلس، يعني أولا الإشراك بالله وهو على حاله، وعقوق الوالدين وهو على حاله. لما جاء في قضية شهادة الزور وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال الراوي ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني كررها كثيرا. لماذا؟ لأن هذه فيها تعدي على الآخرين، يعني فيها حقوق على الآخرين، وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب، حينما تشهد الإنسان على إنسان بأن هذا الحق له وهو ليس له فأنت تظلمه، وأصبحت شهادة الزور في العصور المتأخرة فيها تساهل عند الناس، وكأنها من باب التماثل بين الناس، يشهد لك وتشهد له، هذا ما يجوز وهذا حرام، والرسول عليه الصلاة والسلام شدد هذا التشديد الذي سمعنا، فيجب علينا أن نراعي هذا الجانب. ويدخل في شهادة الزور في الحقوق التزكيات للآخرين، واحد يأتي عندك يطلب منك تزكية أنه رجل طيب وأنه فاضل وأنه كذا، إما يبغي وظيفة وإما يلتحق بدراسة ولا يبغي أي عمل، وتكسب له هذه الكتابة وهذه الشهادة وأنت لا تعرف حاله، هذا لا يجوز. والله عز وجل قال في الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالشهادة لها شرطان في كتاب الله، أن تكون بحق وأن تكون عن علم. طيب الطلاب الآن، بس لا يزعلون علينا الآن، الطلاب يأتون يبغون تزكيات حتى يلتحقون بالجامعة ولا بالمعهد ولا بأي مكان، لكن جلس عندك جلسة واحدة لو يسأله عن اسمه ما تحفظه، ويطلب منك الورقة هذه، إذا شهد لنا شهد بشهادة الزور، فما ينبغي مثل هذا. فأنا أحذر إخواني جميعا من هذه الشهادات وهذه التزكية والتساهل فيها، لأن عليه هذا الوعيد الشديد، يعني جعلها من الكبائر، فينبغي للمسلم أن يحرص على دينه وأن يحافظ على دينه وأن يمتثل الأخلاق الفاضلة. هذا سيأتي حديث آخر يكمل بقية السبع الموبقات الذي هي السحر وقتل النفس إلى آخره، اتفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: عرفنا أن الكبائر ليست سواء، فمنها أكبر الكبائر ومنها ما هو دون ذلك، والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر، سميت موبقا لأنها تهلك صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. سمعنا هذا الحديث، وهذا الحديث في الصحيح، وينبغي للمسلم أن يعلم هذه الأشياء ويجتنبها. الرسول يقول اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الذي توبق صاحبها وتوبقه وتلقيه في النار. ذكر هذه الأشياء التي سمعتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما هي هذه السبع الموبقات، وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم، دائما حينما يسمعون شيئا من الأمور المهمة يخافون على دينهم ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يجيبهم. أخبرهم على أن السبع الموبقات الشرك بالله، وسبق ذكره، فالشرك كونك تجعل لله ندا وهو خالقه، والشرك معناه أن تذبح لغير الله أو تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تطلب من حي أو ميت ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. كثير الناس الآن، كثير من الناس كما يقولون يتوسلون بالصالحين، يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. صاحب القبر هو في حاجة إليك أنت، وأنت لست في حاجة إليه. قبل قليل صلينا على جنازة، هذه الجنازة انقطعت أعمالها، هم يريدون منك الدعاء لهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، نسمع ما قال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته للإسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، الاستنصار على العدو، شفاء المريض، أشياء لا يقدر عليها إلا الله، فيطلبونها من هؤلاء ظنا منهم أن هذا توسط، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقطع دابر الشرك نهاهم مطلقا عن زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن تلك الأعمال كلها شرك ولا يجوز أن تعمل مع الله عز وجل ولا تطلب من غيره، قال هذا القول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع سؤالهم ونسمع جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام حينما سألوه ماذا نقول، لأنهم كانوا يقولون كما سمعتم قبل إسلامهم يدعونها من دون الله، يطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، ما تطلب منهم شيئا بل تدعو لهم بالمغفرة. وقوله فإنها تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى في هذه الدنيا، فإذا ذهب إلى المقبرة وزار أقاربه الذين ماتوا عرف أن فلان انتقل لهذا المكان، أبوه وأخوه بل وابنه، لأن الموت ما هو يعني على الدرجات الأول بأول، لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا قد يكون أجله طويل وهذا يكون قصيرا. إذن أنت إذا جئت لهذا المكان وزرت المقابر تذكرت بأن جارك الذي كنت تختلف معه ولا تزوره ولا تسلم عليه من أجل أمور الدنيا الأمور التافهة جاء لهذا المكان، إذن أنت ستأتي لهذا المكان مثل ما أتى مهما طال بك العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك ستموت فتعمل الأعمال الصالحة، هذا المقصود من زيارة القبور، الدعاء لأصحابها ثم تتذكر الموت. وهذا نقوله لإخواننا المعتمرين الذين يأتون للمدينة، هم حينما يأتون للمدينة زيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها هذا المسجد، وأخبر بفضلها، يعني لا يجوز لنا أن نشد الرحل من أجل العبادة إلى العيدروس وإلى فلان وإلى فلان وإلى أصحاب المزارات وأصحاب القباب الموجودة في هذه الدنيا، هذا لا يجوز، بل هو يعني كبيرة من الكبائر، لكن أنت تريد الأجر وتريد الثواب فتأتي لهذه الأماكن الثلاثة، الكعبة، مسجد الكعبة للصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة بألف صلاة، والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله وما هو الذي أصابه وما هو السبب في ذلك، السبب كلكم تعرفون جميعا على أن المسلمين لما تركوا دينهم وتركوا تطبيق شرع الله على عباد الله سلط الله عليهم أعداءهم. فينبغي للمسلم أنه إذا جاء لهذا المسجد حينما يدخل المسجد يصلي ركعتين التي هي تحية المسجد، يعني إن جيت والناس يصلون فريضة تصلي معهم وتكفي هذه الصلاة، وإن جيت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أوقات النهي المعروفة، لكن الإنسان له أن يصلي ركعتين ولا يزيد غيرها. فتصلي وتذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نريد أن نبين لكم كلام هذا الرجل الذي يقولون كفر المسلمين ويقولون يكره الرسول، يعني هل في مسلم يكره الرسول؟ يبقى الإسلام من كره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها افتراءات وكذب على هذا الرجل. هذا كتابه تسمعونه. ماذا يصنع المسلم؟ يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي يستقبله ويسلم عليه، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطاع أن يزيد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد أن تسلم عليه إذا أردت أن تدعو الله ما تتجه للقبر بل تتجه للقبلة وترفع يديك وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبين، على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه، لأنهما دفنا معه في هذه الحجرة. كما أذكر إخواني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مقبورا في المسجد كما يدعي الآخرون الذين يلبسون على الناس ويدفنون بعض الشيوخ عندهم أو أصحاب الطرق الصوفية في المساجد ويقولون لك الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، هذا كله افتراء. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة حيث هاجر أو إلى بيت المقدس أو إلى أي أين إلى أي مكان. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في أي مكان مات هذا النبي يدفن فيه. إذن ماذا صنعوا؟ حفروا له في المكان الذي توفي فيه ودفن في المسجد. لما توفي أبو بكر أيضا كذلك دفن في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، طعنه تلك الطعنات القاتلة وقتل عدد من الصحابة للسبب الذي سبق ذكره، فهذا أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب، حينما سقوا عمر بن الخطاب اللبن كان يطلع من الطعنات فعرف أنه ميت، فأرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي يطعن فيها الملحدون التي برأها الله من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى يوم القيامة. اقرأوا سورة النور. وقد قالت رضي الله عنها كنت، يعني حينما رماها أهل الإفك، كنت أظن أن الله عز وجل سيرى الرسول رؤيا يبرئني فيها، وما كنت أظن أن الله ينزل فيها قرآنا. شوفوا لتواضعها الصديقة بنت الصديق. فأنزل الله هذه الآيات، اقرأوها في سورة النور. يعني حينما جاء عبد الله بن عمر بالرسالة من أبيه وقال سلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا الآن لست بأمير. فجاء وهي تبكي، ثم تعرفون الحجرة ملاصقة في المسجد لأن حجر زوجة الرسول كلها بجوار المسجد كلها ملاصقة فيه، فالحجرة خارجة عن المسجد ما هي في داخل المسجد. فجاء وهي تبكي وسلم عليها وأبلغ هذه الرسالة، فقالت كنت أريدها لنفسي ولكن أوثر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أردت أن أنبه إخواني على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد وإنما هما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما احتجوا على التوسعة عملوا الاحتياطات المعروفة. إذن المسلم الزائر الآن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، ثم يرجع للمسجد لأي مكان تيسر له ويكسر من الصلاة في هذا المسجد. هذه فرصة قد لا تعوض للزائر، قد لا تستطيع تأتي مرة أخرى، والصلاة فيه بألف صلاة، فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد. النوافل تكثر منها، والروافض أو الفرائض هذه ما فيها كلام، الإنسان يصلي الفرائض ويكثر من النوافل. والحديث لفظه صلاة في مسجدي هذا، بمعنى أن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة كلها الأجر محسوب عليها إن شاء الله، فينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. إذن المكان الآخر الذي يزار في المدينة هو ما سمعتم، زيارة البقيع بتلك الصورة التي سمعتم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما علم أصحابه لما سألوه ماذا يقولون، قال أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الثاني، المكان الثاني البقيع الذي يدفن فيه الموتى في هذه المدينة، وقبل قليل صلينا على جنازة ذهب بها إلى هذا المكان. ولا يجوز القراءة، قراءة القرآن في المقابر مطلقا، وإنما يسلم عليهم السلام الذي سمعتم. فالزيارة المشروعة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونهى عن قراءة القرآن في المقابر، ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها النوافل. فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون الزيارة مرة أخرى. أنت تريد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد بيّن لك ذلك، وسلامك يبلغه حيث كنت. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي في آخر الدنيا في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت هنا تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين صلاتك وسلامك وصلاته وسلامه، كلها تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل جعل ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أرسلوا معه الجماعة الذين يودعونه وقالوا سلم لنا على رسول الله، يقول له صلوا عليه وسلموا من عندكم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني البعيد والقريب سواء. إذن عليك أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الصلاة عليه في هذا المسجد، بلاش أن تذهب إلى القبر، لأنه نهاك أن تجعل قبره عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر كعيد الجمعة وعيد الأضحى وعيد الفطر، هي التي تعود. فيقول لا تجعلوا قبري مثل الأعياد، تروح وتجي. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يقفون على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه، ما عدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حالين: إذا سافر من المدينة للعمرة أو لغيرها ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر كالمودع، إذا جاء من سفره دخل المسجد وصلى ثم ذهب ووقف على قبر الرسول سلم عليه وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله في هذين الحالين، هذا الصحابي الوحيد الذي كان يقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقية الصحابة كلهم يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ويجب أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل صلى عليه في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فعلينا أن نصلي ونسلم عليه، وأنت تصلي وتسلم عليه دائما، أليس كذلك؟ يعني في اليوم تصلي عليه وتسلم أكثر من مرة في أي مكان. إن صليت نافلة قرأت التحيات، وإن صليت فريضة قرأت التحيات، ما هو في التحيات؟ أليس تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دائما؟ إذن الله عز وجل ربطنا برسوله ربطا كاملا، وكان عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة. فينبغي لنا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. من أراد الخير ومن أراد الفضل ومن أراد أجر والثواب من الله عز وجل فليتبع السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كتاب الله، لأن الله لم يفرط في الكتاب من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله. وكذلك السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل ما نحتاج إليه في كتاب الله وزيادة، أي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. والسحر تعرفون أنه الآن منتشر بين الناس، بل وكما قلت لكم قبل ليالي أني سمعت من بعض الناس يقولون في قنوات يعلمون السحر موجودة في هذه الدنيا والسحر. فالسحر كفر، والله عز وجل أخبر به في كتابه أنه كفر، ونهى عن الزيارة للساحر، وأخبر أن من جاء الساحر وصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا كان صلاتك 40 يوما ما تقبل إذا مت في هذه الفترة كيف يكون حالك؟ إذا يجب علينا أن نتجنب السحر وجميع ما يدعو إليه، وهذا من الأمور أو من الكبائر الموجودة المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، اقرأوا سورة البقرة. فلا يجوز للإنسان أن يأتي الساحر مطلقا. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه من الكبائر، القتل من الكبائر. قوله إلا بالحق يعني إذا قتل المسلم، إذا قتل مسلما وثبت عليه القصاص فيقتل بذلك. الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، لكن من الذي يقتل القاتل؟ لو أن إنسانا قتل قريبا لك من يقتله؟ ما يقتله إلا الحاكم، يعني تذهب إلى الحاكم وهو الذي ينفذ فيه القصاص. أما لو ذهبت أنت وقتلته فسيقتلوك وتكون فتنة. والله عز وجل ما أمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله وأولي الأمر منكم إلا للمحافظة على المجتمعات حتى تبقى على كلمة واحدة. ولهذا في الجاهلية يقولون في القتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل واحد من قبيلة واحدا من القبيلة الأخرى فإذا سلم القاتل لهذه القبيلة خلص اكتفوا به وقتله وخلص ما بقي شيء. كان يقولون هذا القول. الله عز وجل سمى هذا القتل الذي هو موت سماه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن القصاص هذا منصوص عليه في كتاب الله وفيه هذه الفائدة العظيمة وقطع المشاكل بين الناس وبين المجتمعات حتى يكونوا على يد واحدة وعلى سبيل واحد. فينبغي للمسلمين أن يطبقوا حدود الله، ولو كانوا يطبقون حدود الله لكانوا في نعمة كما طبقها الأولون. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق بمعنى أنه إما أن يرتد عن الإسلام فيقتل لأنه أصبح كافرا، وإما يقتل شخصا آخر فيحكم عليه بالقصاص. وأكل الربا، وهذه من المصيبة الموجودة الآن بين المسلمين، أكل الربا. هذه الفائدة التي يسمونها في البنوك 1% 5% 10% سماها اليهود فائدة، لأنهم أصل العمل الذي يعملونه وأصل المشاكل كلها الموجودة منهم. ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأميين غير اليهودي معناه أمي، معناه ليس عليهم في سبيل إما في أخذ ماله أو في قتله إلى آخره. فهذه عقيدتهم. هذا الربا انتشر بين المسلمين بهذه الصورة التي سمي بها هذا الربا بالفائدة، والمسلم المسكين يحب الفائدة، كل واحد يحب الفائدة. هذه الفائدة 1% 10% 5% إذا كنا نتعامل بهذا لا تقبل لنا حسنة، لا يجوز لنا أن نحج بهذا المال أو أن نعتمر بهذا المال أو نتصدق بهذا المال، كله حرام. فينبغي للمسلم أن يجنب نفسه المكاسب الحرام وأن يكتفي بالحلال. والله عز وجل شرع البيع والشراء وجميع الأعمال التي تكتسب بها الأموال موجودة في هذه الدنيا وميسرة. والله عز وجل يغني المسلم عن الحرام إذا قنعت نفسه وعلم على أن الحلال فيه بركة. وكل واحد يعلم منا أن رزقه كتب له وهو في بطن أمه لن يحصل غيره. ففي الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة، أي المضغة الموجودة في بطن الأم التي يخلق منها هذا الجنين، يؤتى الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد مكتوب له هذا موجود، الأجل مكتوب. ولهذا قال خالد بن الوليد الذي أثر عنه في قضية الجهاد في سبيل الله وأن الناس يخافون من الجهاد لأنه فيه قتل، قال أنا متى عين الجبنة، هذا جسمي ما في مكان الذي طعن برمح أو ضرب بسيف، وها أنا إذا أموت مثل ما يموت البعير. هذا الجهاد الكثير الطويل العريض بين الكفار ما موتوا لأنه له أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأجل محدود، ما في لا زيادة ولا نقص، ما أحد يتحصل على زيادة ولا لا ساعة ولا أقل من ساعة. فينبغي للمسلم أن يقتنع بهذا، ويعلم أيضا أن رزقه الذي كتبه له الله عز وجل لن يتحصل على غيره، فأحسن نطلبه بالوجه الحلال. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، اليتيم هو في أمس الحاجة إلى من يشفق عليه ويرحمه، لأن والده توفي وأصبح هو في حاجة إلى من يعينه، فإذا جاء هذا الإنسان القريب له وأكل ماله فهذه جريمة كبيرة ومن أكبر الكبائر. والله قد أخبر على أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعظم وعيد شدد في المعاصي هذه الآية، أكل مال اليتيم. والأيتام موجودين بكثرة، موجودين، ولا سيما الآن مع هذا الجهاد الذي يسمونه جهادا، الآن مساكين الأطفال كما تشاهدون أنتم كيف أحوالهم. فينبغي للمسلم إذا كان له يتيم قريب بأي وسيلة من الوسائل أن يحسن إليه ولا يأكل ماله، بل عليه أن يعطيه هو من نفسه. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني لما يكون المسلمون في القتال مع الكفار ثم يفر هذا، هذه كبيرة من الكبائر. ثم قال: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حينما تقذف محصن رجل أو امرأة بهذا الفسق بهذه المعصية، هذه كبيرة من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتجنبها. وقد أشرت لكم عن قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أمكم جميعا، أمنا جميعا، من يغذف أمه؟ أليس هذه من أكبر الجرائم؟ فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. عائشة رضي الله عنها برأها الله عز وجل فوق سبع سماوات، فلا يجوز لمسلم أن يقول مثل ذلك القول الذي سمعتم عنه والذي أذيع من لندن ذاك البرنامج ذاك الرجل الخبيث الذي قال مثل هذا القول. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.